السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فطيب الله ذكركم وشرح الله صدركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يرزقنا شكره، وأن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا، وأن يمن علي وعليكم بما يحب ويرضى، ويجعلنا وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما زال حديثنا يا أولي الألباب مع كتاب الرجل المبارك ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يتكلم في كتابه الداء والدواء عن بعض الأمور التي تكون من مآلات ارتكاب المخالفة والإصرار على طريق البعد والشقاء، عافانا الله وإياكم من هذا الطريق. فيقول: فاستحضر بعض العقوبات التي رتبها الله على الذنوب، وذكر منها الختم على القلوب والغشاوة على الأبصار، وبدأ يصف القلوب، وكنا تكلمنا عن وصفه للقلوب. قال: ومنها، أي من الآفات اللي ممكن تحصل بسبب ارتكاب الإنسان للذنوب والإنسان يبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، إن القلب ده بيحصل فيه تشويش. ومشروع الاهتمام بالقلب هو مشروع المفترض من يوم ما أنت بدأت ربنا سبحانه وتعالى من عليك ورزقك أولاد وذرية صالحة، المفترض أن يكون ده من أكبر المشاريع اللي بتغرسها في نفوس أولادك. فكرة أن الولد يصحى من النوم لغاية ما ينام، كل الشحن اللي أنا بشحنه فيه أن هو إزاي يكون ناجح في دنياه، وإن إزاي يكون إنسان من الأوائل وعلى البشرية، وفقط هو ده الغرس اللي أنا بغرسه، ده بسبب الغفلة وبسبب حضور المادية والانغماس فيها ممن ابتلي هذا الولد بهم. لأن الأولاد ممكن يبتلوا بآباء تفننوا في تضييع آخرة هؤلاء الشباب، فيعني لهم الله هؤلاء تلك الذرية، إن يبتلى بأب وأم عندهم الحضور الدنيوي العملي هو الأهم والأعلى بكثير من الحضور الأخروي العملي. سبوكم من الكلام النظري، الحمد لله أنا دايما أقول لهم: بصوا، ركزوا في علاقتكم مع الله، أهم حاجة الصلاة، أهم حاجة مش عارف إيه. لا، هو الولد بيتربى بالأحداث والمشاهدات أكثر 1000 مرة من الكلمات. الولد هيشوف حضرتكم صرفتوا قد إيه ماديا على الأحياء والفيزياء والإنجليزي والرياضة، صرفتوا قد إيه ماديا على النوادي، وإن هو يكون قوي في الكورة وقوي في السباحة وقوي في الفرجة والكلام ده. الحاجات دي هو هيشوفها عمليا، سيبوكم من الكلام النظري، هيشوف الحاجة دي، هيشوف حضرتك قد إيه صرفتي وانت برايحة تدفعي في المدرسة، والخناقة اللي تمت بين بين حضرتك وبين الزوج لما لا المدرسة ديت، لا المدرسة ديت ايه ده كده، دي ولادي اللي ده المدرسة ديت فيها يعني انخفاض خالص في البيئة والمجتمع، وبيتكلموا في المدرسة تبقى بالرقم ده ولا بالرقم ده، وخناقات كبيرة قوي. إذن عندهم المعنى ده عالي قوي. الولد شايف القصص دي كلها وشايف الممارسات دي كلها، واخدين بالكم؟ فالشاب بدري بدري بيتربى على ايه؟ على المعنى ده عمليا. فهو شايف عمليا ان والده ووالدته ليل نهار بيصرفوا من وقتهم، من كلامهم، من اهتماماتهم العملية في الموضوع ده. فبالتالي الولد من غصب عنه ومن غصب عن أي حد تاني هيكون الدنيا رقم واحد. الدنيا رقم واحد. فحضراتكم عما تيجوا تشوفوا بعد كده إن الولد ده كبر والبنت دي كبرت، وبتتكلم في الحجاب وهو مقصر مش عارف فين والكلام ده كله، لا هو ده النتيجة الطبيعية جدا جدا للطريق اللي هو مشي فيه. اللي هيزرع مشمش مش هيستنى الثمرة تكون مانجا، لا هتحط مشمش هيطلع مشمش، حط مانجا مش هيطلع بطيخ. كل ثمرة هتغرسها الأصل أن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا. وبلاش فكرة ده احنا كنا مش عارف ايه وكنا بنودي دار القرآن وكنا وكنا وكنا وكنا وكنا وكنا. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، ومن حرث في طريق الآخرة الأصل سيجني ثمار الآخرة. لكن أحيانا أنا علمته حاجات كويسة لكن زقيته في بيئات تانية دمرت حاجات كتير. أنا نفس الشخص اللي حفظته قرآن، أنا اللي كنت بركبه الباص المختلط ويروح المدرسة المختلطة، وكان بيروح النادي المختلط، وهي كانت بتحتك بالمدرب، وكانت بمكنها من وسائل تشوش عليها، وديها الموبايل بدري وتروح في اتجاهات معينة، وقصص كتيرة قوي. الخلاصة اللي عاوز أقولها من الجو ده إن الولد ده طول السنوات بتاعة التنشئة هو بيتربى عمليا لا لسانيا أن الدنيا هو مبلغ علمنا. إنه أنا بصحى من النوم عملت الواجب، إلحق المدرسة، يلا إجهز عشان تروح، فهو ده مبلغ العلم. راح المدرسة قعد 8 9 10 ساعات في وسط كيان كامل الكل بيقول له المدرسة الدنيا، المدرسة والدنيا والمواد والدنيا والدنيا والدنيا والدنيا، يطلع الولد يطلع يلا عشان الدروس، يلا عشان مش عارف ايه. وممكن عادي جدا نوقف بقى القرآن في الدراسة عشان احنا مشغولين، وفي دروس صلوات بتتكروت عشان كان عندي درس. فالولد قاعد مع الوقت الدنيا بتقل، الدنيا بتقل، الآخرة بتقل، والدنيا بترتفع. الثانوية العامة عند البنت دلوقتي اللي في تانية ثانوي وتالتة ثانوي قاعدة مال تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى، فبيبقى الغول اللي قاعد انت قاعد مال تكبره جدا. طبعا هي لو مش حصلت النتيجة المرجوة بتبدأ يحصل لها اكتئابات وتضييع مش عارف نفسية. ليه؟ لأن احنا غرسنا فيها ان ده المجد، فلو ما يفوتها المجد لازم تكتئب، وده حقها طبعا لازم تكتئبي. انت لو مش اكتئبتي مش تكوني انسانة طبيعية اصلا. ليه؟ لأن احنا كبرنا جدا تالتة ثانوي في قلبك، وعملنا كل حاجة هي مربط الفرس مرتبطة بيها. فلو فاتتك او قلت مجموعك قل فيها، الطبيعي انك تتجنني وتكتئبي. ده الطبيعي. ليه؟ لان ابتليتي باب وام كبروا الحاجة دي جدا، ومجتمع كبر الحاجة دي وقالك هو ده المجد. طب انت ليه داخل سخن كده النهاردة؟ انا مش داخل سخن خالص، انا بتكلم عن كلام ابن القيم الله يهديه. عاوز أقول إيه بقى في كل الكلام اللي أنا قلته ده؟ عاوز أقول إن يوم القيامة، يعني إحنا لو خدنا بالنا، لن يدخل كلية الطب إلا من أتى بمجموع عالي. أيامي أنا لازم كنت أجيب 98 و99، دلوقتي ممكن 93 وإيه والجو ده، إلا من أتى بهذه الدرجات. طب ويدخل هندسة إلا من أتى بمجموع الهندسة. طيب اللي يدخل الجنة كن جايب كام يا شيخ؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. لو الجنة عالية عندك كأم، عالية عندك كأب، الولد هيلاقي إن مشروع القلب السليم ده هيكون في الاهتمامات، واخد وقت، واخد ماديات، واخد نقاشات. يعني واخد ماديات، هتلاقي موضوع مثلا زي العمرة هتلاقيه بيشغلك بطريقة معينة. والله يا جماعة في الوقت اللي حضرتك بتفكر فيه هتطلع الساحل ولا مطروح ولا هتروح شرم الشيخ، وفي الوقت اللي حضرتك قاعد بتدور لابنك على نادي عشان يروح يلعب كورة ويروح سباحة وكده، والله في الوقت ده اللي حضرتك بتكلمني فيه ده، أنا أعرف أسر في عايشة في نفس الوقت اللي احنا عايشين فيه، وظروفهم المادية تقريبا قريبة من ظروف حضرتك المادية، بيجمعوا الجنيه على الجنيه عشان يسفروا ابنهم يروح في محافظات تانية ودول تانية. ليه؟ عشان في برنامج 30 يوم و40 يوم و60 يوم في القرآن أو في حفظ السنة أو أو أو أو. والله زي ما بقول لكم وربي شاهد علي، أعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، واخدين بالكم؟ زي ما كل واحد، كل الناس ياخدوا، كل الناس ياخدوا، واخدين بالكم؟ كل واحد دي بياخده. زي ما انا مش دليت حضرتك على احسن مدرسة تودي فيها ابنك في التعليم، ومش دليت حضرتك على النادي الكورة، خلاص وانت لحضرتك فحرت وداك تدور الحاجات ديت، انت لو هتدور هتلاقيها، واخدين بالكم؟ الصادق ما بيتعبش، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واخدين بالكم؟ القصة مش قصة فين البرنامج ده يا شيخ، انت اعمل برنامج. مش انت لما جيت في يوم من الايام تخلي ابنك ياخد درس خاص كونت مجموعة، فاكر ولا ناسي؟ فاكر لما ابنك راح للتمرين وبعدين ما لقاش في الوقت ده عملته مجموعة خاصة؟ ياما بنعمل مجموعات خاصة في النادي، وياما بنعمل مجموعات خاصة في كل حاجة. الشباب اللي بيروحوا يلعبوا كورة بيلموا بعض، وتلاقيهم بعد الكرة كده كل واحد يدفع 10 جنيه، يلا هات هات هات، وبيدفعوا مين ما دفعش وبتاع الكلام ده كله. ليه هو فاحنا اللي عاوزين نتأكد عليه، ان انا لما كنت شاب وشايف والدي ووالدتي مشغولين بالموضوع ده بالفكرة دي، انا يبقى موضوع القلب السليم ده هيعلى عندي ولا هينخفض؟ مش بتشوفوا البنات، بتشوفوا قصدي الولاد اللي عندهم الكرم. فاللي عاوز اقوله لحضراتكم، واتمنى ان هي الفكرة دي تصل، ان مشروع القلب السليم ده مشروع لازم يكون هو شاغلني، وده شاغل اهتماماتنا. كنت بقول لكم من شوية موضوع الكرم ده، احيانا تدخل بيت تلاقيه الولاد كلهم الكرم بتاعهم عالي قوي. ليه؟ هو الولد شاف كده من هو صغير ان والده لما الناس بتدخل البيت لازم يكرمهم، فليكرم ضيفه. وفكرة الكرم يا جماعة، في واحد بيضيف الناس، صح؟ يعني اقول لكم على حاجة كده، استحضروا في الثلاثين ثانية ديت ناس كرماء انتوا عديتوا عليهم، يعني تعرفوا دلوقتي، تعرفوا كل واحد كده يعصر دماغه كده، يعرف اتنين بيوت كريمة جدا، لما بيخش كده بيحس البيت ده كريم. ما حدش يقول لي اسماء حد، لكن بس تعرفوا يعني تعرفه ماشي. غالبا يا جماعة اللي ما يعرفش حد كريم هو انعكاس لما هو فيه. يعني ممكن اعرف 5-6 بس مش ناس كتير، لكن اللي يقولك لا ما اعرفش حد فهو غالبا ده انعكاس لما هو عايش فيه، لان الاغنياء بيعرفوا بعض والفقراء بيعرفوا بعض والكرماء بيعرفوا بعض والبخلاء بيعرفوا بعض. واخدين بالكم؟ فهتلاقي ان الكريم هتلاقي في بيوت فيها كرم، بس يا جماعة انت في ناس ممكن تروح يعني تروح تزورهم ممكن تقعد بالساعتين تلاقي الساعتين دول كلهم اتصفوا على كوباية شاي وفيها كلام كمان، فيها كلام. واخدين بالكم؟ وفي ناس تانية سبحان الله تدخل بيتهم لا ان يعني في حد بيهزر اهو بيقول الشرقوه، بس دي على قد ما هي هزار على قد ما هي ان ليها الكلام ده ليه اصول. يا جماعه ان يعني ربنا يحفظ اجدادنا ويحفظ من كان سبب في هذه السمعه، ان كون ان محافظه يشتهر عنها الفكره دي حتى لو ان هي تحتها مش كلام صحيح 100%، بس الفكرة دي ده بسبب ايه؟ اكيد في مواقف محطات كتيرة، وفي ناس لقوا الحاجة دي لقوها لما زاروا ناس كتير شرقوة لقوا الفكرة ديت ماشي. فالموضوع مش مجرد موقف فيه كذب او فيه اشاعات فيها، لكن لا يقولك احنا روحنا زورنا الناس دي كتير، لا فعلا الناس دي يا جماعة زي ما بيقول بتقال عليهم. فنرجع ونقول ان اللي اتعلم الكرم في بيته نادر ان تلاقي ولد كريم جدا وهو واخواته واهليه بخلة، ده نادر. واخدين بالكم؟ دي من الحاجات النادرة. فكلما ارتفع البيت في او اهتم البيت بحاجة هتلاقي كده، فالولاد هتلاقي دايما عنده انشغال بالقلب السليم، فهيسمع كتير واحد جاي يقول والده فلان عمل كذا كذا كذا ومش عارف، فيقول له ايه والله انت شوف الله سبحانه وتعالى بيقول ايه في المسألة دي، ربنا سبحانه وتعالى قال كذا وخيرك بين ده وده، شوف الاريح لقلبك واعمله. انت حاسس ان القرار ده ينور قلبك؟ انت حاسس ان الذنب ده عم بتعمله ان قلبك بينور ولا قلبك بيبعد؟ انت حاسس بايه؟ فمرة في اتنين في تلاتة في اربعة في عشرة اللي يحصل الولد موضوع قلب ده بقى سليم بدون وسوسة. تيجي مثلا يعمل حاجة يقولك هي اللي ضربتني هي اللي قالت، فتروح انت ساكت كده تقول له عموما انا مش هقولك، انا هركب كاميرا في البيت واعرف مين اللي عمل ومش عمل. حبيبي انت عارف كويس قوي ان الله ينظر الى قلوبكم، ربنا الآن ينظر إلى قلبك ويعلم إنك صادق ولا لأ. فهو تلقائي إيه اللي هيحصل؟ هيلاقي إن المفهوم ده لأ المفهوم ده مهم، وانت رايح تصلي الفجر قول اللهم اجعل في قلبي نورا. خلي بالك انت بتعمل كده ليه؟ لأن قلبك بيفكر كتير جدا فيه. مفترض عما تشوف النعمة ديت معاه تعمل إيه؟ تدعيله من قلبك. فهو الولد مع الوقت بيسمع الكلام ده سواء بالطريقة المباشرة دي أو بطريقة غير مباشرة، إيه اللي يحصل عنده؟ موضوع القلب ده يرتفع يرتفع يرتفع. ليه؟ لأن دخول كلية الطب، كلية الهندسة، كلية الشرطة، كلية مش عارف إيه، كلية أداب، كلية تجارة، معهد أيا كان إيه، كل الحاجات دي لها شروط. طب دخول الجنة، دخول الجنة ده مش شغلك؟ انت مش شغلك ان في حاجة اسمها يوم القيامة، يوم يقوم الناس يوم القيامة، يوم الناس تكون واقفة 50,000 سنة، اللي هيعدي اللي معاه قلب سليم، إلا من أتى الله. انك رايح معاك مقابل ربنا ومعاك قلب سليم. عم أقول لك إن الموبايل بتاعي سليم، يعني سليم يعني شغال، يعني بيقوم بالوظيفة اللي اتصنع، اللي الناس اللي صنعوه صنعوه لأجل وظيفة معينة، فهو بيقوم بوظيفته. عم أقول لك إن عيني سليمة يعني بتقوم بوظيفها الإبصار. طب القلب سليم يعني إيه؟ ده مهم جدا إنك تعرف الكلام ده، إنه بيقوم بوظيفته. اللي هي المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما أجي أقول لك هي إيه وظيفة القلب، ما تكونش عارف. طب أنت هتقابل ربنا إزاي بقلب أنت مش عارف وظيفته؟ يعني يديك قلب ده حتى في الأمور المحسوسة، القلب لو وقف أنت هتموت. كذلك القلب لو ما اشتغلش أنت هتخسر آخرتك. فأنا لازم أخد بالي، أخد بالي كويس قوي من المشروع ده بقى. إلا من أتى الله بقلب سليم. واخدين بالكم؟ القلب السليم ده لازم يكون مشغول. أنت شغلك زي النهاردة إيه؟ مشغولين بالعقل السليم والجسم السليم ومش عارف إيه السليم، كل حاجة سليمة، ما شغلاش بالقلب ليه؟ هو في حد فعلا قلبه سليم؟ حد بيسأل بيقولك هو في حد فعلا قلبه سليم؟ ولو الإجابة لأ يبقى ما فيش حد رايح الجنة. ربنا عافينا وإياكم من كل سوء. ليس الآن في اللقاء ده هقولك إيه هو القلب السليم واسمه إيه، ومش هقولها لك. ليه؟ لأنك أنت مش هتيجي يوم القيامة تقول له يا رب أنا ما اشتغلتش على الموضوع ده، أصل ما فيش حد شرح لي ما هو القلب السليم. لا، أنت قرأت في القرآن وعرفت كويس قوي أنا خلقتك ليه، وأنا جبتك في الدنيا ليه، وحضرتك عارفة أن حياتك كانت ترانزيت. واحد مسافر هولندا في ترانزيت هيتعمل في الإمارات لمدة ساعتين ثلاثة، فقعد في الإمارات بقى وقاعد بيتصل وعاوز يعرف الأراضي في الإمارات والسعر كان في الفنادق وبتاع. فواحد راح قال له حبيبي أنت ليه مشغول بالإمارات؟ فقال له يعني دينا قاعدين وقلنا نسلي وقتنا عشان بس نركز برضو يا شيخ، وإحنا عاوزين نستغل الوقت. أنت شفت أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر، صح؟ فإحنا مش عاوزين نخسر وقت خالص، عاوزين نستثمر وقتنا كويس قوي. فإحنا الله يعزك بقى، أنا قلت إيه اللي أنا أستثمر وقتي وأنشغل بالناس؟ وتيجي واحد ومشغول بالناس فتقول له يا حبيبي أنت مشغول قوي بالناس في الإمارات ليه؟ يقول لك يا شيخ برضو خلي بالك وتواصوا بالحق، وإحنا لينا دور معاهم وعاوزين نتعرف واللي إحنا نحب بعض في الله. واحد أمال يلعب بالنصوص. فيجي واحد داخل يقول له يا حبيب قلبي عدى ساعة وبقي ساعة وهنسيب الإمارات وإحنا رايحين هولندا، الرحلة بتاعتنا هولندا، إحنا شغلنا هناك، إحنا رايحين خلاص هنسكن هناك 20 سنة، احنا بس معدين فهنقعد هنا ساعتين بنخلص ايه عادينا يا عادينا. فبيبقى شعور اللي قاعد ترانزيت شعوري هادي كده ومستقر، حط رجل على رجل، مش مشغول بما الناس مشغوله بيه اللي قاعدين في الامارات، بلدهم مش بلدي. هم بقى يتابعوا الاحداث ويقول لك الحق ده الامير قال خد قرار بكذا، الحق ده مش عارف ايه، مش بتاعتي انا، مالي ومال القصه اللي هنا ديت. انا راجل عيني على الغاية، على وجهتي، أنا رايح فين؟ أنا رايح فين؟ فعشان كده طب هتاخد إيه من الإمارات في المطار؟ أخد كوباية مية، ممكن أدخل حمام، أخد الحاجات اللي تساعدني وأنا رايح وجهتي. واخدين بالكم من اللي تساعدني وأنا رايح الوجهة بتاعتي؟ لقيت الدنيا برد كده ما هتقسم لو سبت نفسك كده وانت الدنيا برد في المطار، قوم اشتري جاكيت ولا حاجه حطه على جسمك. فتروح تشتري جاكيت ليه؟ عشان اكمل السفر بتاعي. جعت تقسم لو ما اكلتش، قوم يلا هات كوبايه ميه كده، هات اشرب ميه وهات ازازه ميه ووجبه كده وكلهم وهكذا. واخدين بالكم؟ هي الدنيا تفهمها كده لان هي دنيا، دنيا حاجه دنيه تحت وانت رايح للعليا. فما ينفعش بقى أفاجئ إن حضرتك على طول الخط حياتك كلها في المطار، اللي انت عارف إنك بعد ساعتين إجباري هتسيبه، وياريتها اللي هي بعد ساعتين، وياريت إن هي بعد ساعتين. ده انت قاعد في مطار. هي بتتحسب ازاي؟ الطيارة اللي تيجي بتملى، خلاص بتملى يلا بسم الله اركب يلا. ايه ده انا كنت بيقولوا اركب يلا يلا عشان تطلع على الوجهة، ماشي. فالفكرة ديت اي واحد بقى هينشغل بالحاجة بتاعت ترانزيت ويحط حياته فيها ووقته فيها. ليه؟ لانه هو رايح دلوقتي وجهته هولندا، ما عرفش ليه قلنا هولندا بس خلاص بقى نكمل بقى. فهو اللي مسافر هولندا ده معاه الف مثلا 100,000 دولار، ده اللي والده اداهم له وباع ورث جده وخلص كل حاجة فخد 100,000 دولار. المسكين عامل ايه بقى؟ خد عياله لقى في المطار ده في سينما مفتوحة وفي مطعم مش عارف ايه، وياريتهم بيبيعوا حتى، لا ده بيستغلوا الناس فبيبيعوا بسعر عالي قوي، وقاعد عمال يتصور جنب شاف محمد صلاح معدي مش عارف ايه، واقف برضو مستني الطيارة بتاعته فقاعد مشغول بمحمد صلاح، فراح ايه قاعدين يفرتكوا 100,000 دولار. فجت بنت صغيرة تسمعوني من هولندا، طب كويس اللي احنا كده انتوا فهمتوا المسألة كويس قوي. ففي بنت صغيرة من بناتهم قالت لهم يا بابا احنا عم نروح هناك، احنا مش معانا كده فلوس، حضرتك صرفت كل حاجة. فيروح يقول لها ايه، طب ما احنا بنصرف ليه يا هند هنا يا حبيبة قلبي، ما احنا بنصرف هنا، ما احنا كده كده عشان نتقوى عم نروح، احنا نيتنا كلها اللي احنا بنفرتك 100,000 هنا عشان ايه، عشان نروح. تقول له لا يا بابا احنا رايحين مش هنلاقي حاجة نصرف منها هناك. فبلاش تلعب يا بابا بالالفاظ، صح كده؟ انت بقى اخدت 100,000 بتاعتك، هي عمرك، هي عمرك، ايوه يا اللي بتسمعيني وعندك 13 سنة و 14 سنة وحاطة رجل على رجل وماسكه الموبايل وقاعدة تقولي انا مش فاهمة. لا انت فاهمة بس بتقاومي، انت فهمت الفيزياء، انت فهمت الانجليزي وفهمت الماس وفهمت، مش معنى الدين السلس ده مش عاوزة تفهميه، لا انت واخدة قرار ما تفهميش. فتفاجئي ان ربنا سبحانه وتعالى اداك العمر ده اللي هو راس مالك الدهولك والدهولك عشان تعمل ايه بقى؟ عشان حضرتك تاخد بالك بقى ان الوجهة اللي انت رايح راس المال ده صرفت فيه قد ايه؟ جاوب يا حبيب قلبي. لا والله انا مش فاضي بس انا شغال في البرمجة وانا مسافر برا وبتاع. يا ابني والله ما هتلحق شيخ، ما تفولش عليا، انا بقولك والله ما هتلحق، ولو لحقت مش هتستمتع بيها الا لو انت فعلا بتدور على القلب السليم. لو انا قلت لكم يا جماعة كل الفرق بين دنيتنا ودنية غيرنا واخرتنا واخرت غيرنا، يعني كتصور يعني، هو عمليا في المجمل فرق في الظاهر فقط، فرق في الباطن، اما الظاهر غالبا زي بعض، غالبا زي بعض. كنت بتكلم مع بعض الناس فبقول لهم ان في حاجة اسمها حاجات وفي حاجة اسمها مقاصد، في حاجة اسمها مقاصد وفي حاجة اسمها حاجات. الراجل اللي عنده سوبر ماركت ده ورايح يفتح المحل بتاعه، وهو رايح فتح الساعة 8، زوجته بتقول انت رايح فين يا حاج؟ قال لها رايح الشغل، رايح المحل. ففتح المحل اللي هي قايمة من الصبح تقدرها وجعها مش لحقت تعمل له الفطار. فالراجل راح وفتح كده واستفتح بالله وشغل الإذاعة كده وبدأ يسمع قرآن وبتاع، وبعدين ايه طلب من اللي الراجل بتاع القهوة اللي جنبه كوباية شاي، والراجل اللي جنب التاني ده اللي بيبيع فول وطعمية طلب سندوتشين جمال كده والترش بتاعه والدنيا رايقة. فحطهم كده يدوب حط كده ولسه بياكل، ايه اللي حصل؟ جاله شاب وعاوز ايه؟ عاوز بضاعة، عاوز حاجة، سواء بقى محل ولا بتاع الترزي ولا اي حاجة. فجات له واحدة تفاصل وتقول انا عاوزها مش عارف اعمل كذا، ساب الشاي وساب الايه، رغم ان هو كان جعان كان عاوز الاحتياج ده، الشاي هيبرد والفول يا جماعة متعته ان هو لازم يبقى فيه دخان كده طالع منه خلاص هيبرد، مفيش مشكلة. ليه؟ لان ربنا فطر الانسان انه يسيب احتياجاته لاجل مقاصده، ربنا فطرك على كده. فلما جه الاحتياج واحد اهو جه ليه؟ عاوز حاجة، فقال لك بس افتكر ان هو فاتح المحل ليه؟ للتجارة، هو فاتحه للتجارة. الشاب اللي مسافر بره عشان يدرس وخلاص معاه ماجستير ورايح يحضر الدكتوراه، الشاب ده احيانا عادي جدا يشتغل سواق، ممكن يشتغل حارس، ممكن يشتغل في مطعم. ليه؟ بيجمع كده الحدود الأدنى، عنده احتياجات أكل وشرب وسكن، عنده احتياجات. فلو جاله صاحب المطعم وقال له أنا شفتك ولد عربي مؤدب جدا وكويس، أنا عاوز أعينك مدير المطعم وتاخد 20 ضعف اللي أنت كنت بتاخده وأنت إيه بتاع غسيل الصحون وكده، فقال له إيه؟ قال له ما ينفعش. قال له ليه؟ قال له لأن لو مدير المطعم هضطر أقعد 12 ساعة وأنا مش فاضي، أنا جاي أشتغل 2-3 ساعات بس، لكن أنا مش فاضي. ليه؟ عندي مقصد، أنا تغربت عشان أخد الدكتوراه. فالاحتياجات لما بتيجي تتعارض مع المقاصد بيقدم المقصد. أنت بقى ربنا خلقك ليه؟ عشان في مقصد اسمه إلا ليعبدون، كنتم خير أمة أخريت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هي دي مقاصد. طب احتياجاتي آكل واشرب وحاجات بقى التانية دي، كل الاحتياجات دي. فالاحتياجات دي بتقف لما تتعارض مع المقصد، المقصد بيطلع على طول. فانت رايح الصبح رايح فين يا حاج؟ رايح افتح المحل. انت بقى رايح الصبح رايح فين يا حاج؟ بشتغل في طريق العبادة، انا هتفنن النهاردة كيف اعبده، سواء في عبادة يعني عبادة زي الصلاة والصوم وكده، ولا عبادة الحياة، سواء كان في محراب الصلاة ولا في محراب الحياة، انا ازاي النهارده اليوم ده يتحسب ليا؟ هو ده التفكير الصح. فانت رايح فين وجاي منين؟ هتيجي تعمل معامله هتلاقي نفسك مختلف. عشان كده عم ربيع ابن كعب الاسلمي اللي كان بيختم النبي في يوم من الايام، النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يكافئه، فقال له سالني يا ربيع عاوز ايه؟ على فكره كان عنده احتياجات كتير قوي. ربيع كان نفسه شاب من اهل الصفه، فقير، عاوز زوجه، عاوز سكن، عاوز يعيش زي ما الشباب عايشة. العجيب اللي هو راح في حتة تانية خالص تتعلق بالمقصد، قال له أنا عاوز يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فالنبي بيقول له أو غير ذلك؟ طب حاجة تانية. طيب كأن النبي بيقول له قول لي احتياجاتك. قال له هو ذلك، هو ده، هو ده. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ ربنا أكرمه واداله، النبي صلى الله عليه وسلم اداله ارض، بعد كده جات له ارض، والارض دي زرعها وعادي حصل فيها نزاعات بشريه ومشاكل بينه وبين ابو بكر الصديق وزعلوا مع بعض في حاجه، واتجوز وما كانش ظروفه احسن حاجه فالناس ساعدته وحياته مشيت، فكان عنده ارض وبيروح الشغل برضه وعنده زوجه والدنيا وفرح وبرضه احيانا تحصل بينه وبين اخوه ابو بكر الصديق حاجات، بس في النهايه هو دنيته مشيت وخد احتياجاته بس في النهاية عنده مقصده واضح. ويمكن المثل ده اصل الكلام اللي انا بقوله ده يا جماعة، كل المقدمة ديت انا لاحظت في بعض الناس كده في التعليقات ما فهمش كلام ابن القيم كويس، فافتكر ان هو درس تزكوي. لا، الدرس ده يا جماعة كلام ابن القيم ده كلام بيلعب في البرمجة الداخلية للدماغ. لو ما فهمتش الفكرة اللي هي الأساسية اللي بعد كده التفاصيل اللي بتاعت إيه، ابن القيم بيتكلم في فكرة وبعدين بيدخل بقى في التفاصيل، دايما الفكرة الأساسية لو هربت منك تتوه في التفاصيل، تتوه. عشان كده المفاصل كل شوية ترجع تبص عليها، المفاصل ثم التفاصيل. فابن القيم عنده الفكرة دي حاضرة جدا، فكرة القلب السليم. طيب ليه القلب السليم؟ زي ما قلت لهم كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأبأس أهل الإيه؟ بأبأس أهل الدنيا، أكتر واحد العبد البائس، عبد ابتلي بلاءات لا يعلمها إلا الله. تعالوا نتخيل كده الراجل ده البلاءات بتاعته كانت قد إيه، تخيلوا كده الراجل ده يا جماعة إيه البلاءات اللي حصلت له، يعني أشد أهل واحد هيخش الجنة بس ده أكتر واحد اتبهدل في الدنيا، تتخيلوا هيبقى ايه؟ اكتبوا كده، عاوز نعيش مع بعض. مريض؟ لا مريض. تقولي مريض ايه؟ ما كلنا مرضى. ها مريض ايه؟ عنده مرض ايه ده؟ ابنه مات، ابنه ده غالبا ما في واحد اتنين من عياله ماتوا، ممكن اكيد مثلا ده عياله كلهم ماتوا، ده وارد. الاول هو اتولد ازاي؟ ممكن يكون اتولد دي فقد الهوية مش عارف أبوه ولا أمه، صح؟ ده وارد. ويوم ما اتولد خلاص في ناس أذوه وظلموه، في ناس ضربوه، واخدين بالكم؟ اتولد معاق فقد طرفين ايد ورجل مثلا، صح؟ ما احنا عاوزين بقى نجيبها من تحت كده، الولد ده من يوم ما اتولد. وبعدين مين اللي رباه؟ رباه تاجر مخدرات مثلا، وبعد ما رباه الراجل ده والولد عرف يهرب منه، وقع في مين؟ وقع في واحد يعني ياكل مال اليتيم. وبعدين وقع في مش عارف واحدة مش عارف بتضرب بالكرباج، خلاص ابتلي بمرض بعد الكلام ده كله، هو لسه يعني في تالتة اعدادي بمرض ضمور العظام، وبدأ يفقد حاجته. وهو في المستشفى حصل زلزال فأنبوبة الأكسجين نزلت على دماغه، ولما الناس مش عارف جم يطلعوه خلاص أنبوبة الغاز ولعت، فالولد حصل له حروق. واخدين بالكم؟ مش مسألة يا جماعة كان بتحب واحدة في الجامعة وما حصلش نصيب، لا ده انت مسكينة خالص. وبعد كده كمان اشتغل على نفسه، والولد ده كان صوته حلو، فكان بيسجل مقاطع، المقاطع دي بيقرأ بيها كتب وبتاع وبيحاول يسترزق منها، ضحكوا عليه ومش يدوله فلوسه، ومحدش عاوز يتجوز بيه. وبحاول بقى ايه، حاولوا تفتح قوس ودانك تدوس في الحتة اللي القصص اللي زي دي. الراجل ده في حد من اللي سمعني يعرف حد اشد بلاء منه؟ تعرفوا حد اشد بلاء من الشخص اللي انا بحكيه ده؟ ودانك زود بقى، انا ممكن ازود بقى ايه وانشد شوية خلاص. الراجل ده المشكلة ان هيجي يوم القيامة، الراجل ده دلوقتي يا جماعة في الاحتياجات واخد قد ايه؟ خد اي حاجة؟ يعني خد زوجة؟ خد رزق طيب؟ خد 0 من 10، خد 0 من 10. الراجل ده العجيب لما دخل الجنة، ربنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يغمس في الجنة غمسة. يعني غمسة؟ حط ايدك كده في كوباية مية وطلعها بسرعة، هي دي الغمسة. فيتسأل سؤال يعني مثلا، الاخ ده اسمه عبد الرحيم، يا عبد الرحيم هل ذقت بؤسا قط؟ في حاجة مرت عليك ما عجبتكش في الدنيا؟ هو يقول أنا لا، ويقسم بربه وهو إيه لا يحنس، والله ما ذقت بؤسا قط، أنا ما رأيت أصلا بؤس. يعني هو إيه يعني بؤس أصلا؟ ده أنا حاسس إن أنا أصلا ما رحت، هم الناس دي جم منين؟ هم كانوا في الدنيا أصلا تقريبا ما رحتش. إيه يا جماعة اللي في الجنة اللي مع أول غمسة ينسي الدنيا دي كلها؟ ايه اللي في الجنة هينسيك حياتك كلها دي؟ اللي هينسي كل حاجة، انتوا مدركين؟ وفي الاخر انت بقى مش شغال للي للقصة دي، اذا كنت انا هقعد بقى فيها اكتر من يعني مليارات السنين وانا مش بفكر فيها، اذا كانت الغمسة تنسيني. طب السؤال بقى الصح اللي تسأل فيه الشخصية اللي احنا قلنا عليه اسمه هنسميه عبد الرحيم ده، هل ذقت بؤسا قط؟ يعني يا عبد الرحيم هل فاتك شيء من الاحتياجات؟ انت فاتك حاجة من الاحتياجات الدنيا؟ زوجة، ولد، صحة، رزق، حد أهانك؟ لا، يقولي أبدا، هو ما خدش حاجة أصل، ده خد الدلع كله. عارفين الراجل ده جاي في الاحتياجات قد إيه؟ جايب 0، وفي واحد كتب بالسالب، هو فعلا جاي واخد سالب، صح؟ لكن الراجل ده في المقصد كان جايب كام؟ بما انه دخل الجنة يبقى جايب في المقصد 10 من 10، او جايب نسبة النجاح على الاقل. امال ليه احنا يا جماعة عم زوجي بيضربني، ولا في ظلم من ابويا، ولا في ظلم من اخويا، ولا في ظلم من المجتمع، ولا في ظلم من كذا، قاعد امال اقول هو ليه ربنا وليه وكذا وانا فين والدنيا؟ انت الفكره اصلا ضايعه بعيده. احنا اول في ناس يا جماعه اول واحد بيتهم هو القدر والمقدر عليه ذلك. اتهام خفي ليه؟ ما عرفناه، لو عرفناه ما تكلمنا بالليه الكلام ده. وصل لكم الفكرة دي؟ فمشروع القلب السليم عما نيجي نتكلم فيه، عشان صدقوني يا جماعة القصة مش قصة يا شيخ في واحد عندها، أنا يعني مثلا في ناس يكون عندهم بلاءات شديدة قوي، وعندي وعندي وعندي وحاسة بالتوتر جدا، فأقول لها اسمعي كذا، تقولي سمعته مش عارف ايه كذا، لا هو في مشكلة كبيرة جدا ان حضرتك مش عارفة انت بتعبدي مين، بس من الرب الذي قدر عليك، يعني هو اللي قدر عليك من أسمائه اسمه الجميل الحكيم. هو اللي قدر علي القدر ده الجميل المحسن، المحسن الرحيم، الرحيم الحكيم، الحكيم اللطيف، اللطيف الجبار اللي هيجبر كسرك. انت مستحضرة اصلا الكلام ده؟ ده انا لو شديت عليك في اللقاء ده بتقولي بس الشيخ برضو ما يقصدش، يعني انا ما اقصدش وبتحسني بيا الظن قوي، لا يبقى انت عارفاني، عارفة عني حاجات اكتر من اللي انت عارفاها عن الملك سبحانه وتعالى. في ناس كده بيكون عارف معلومات عن باباه ومامته وبتاع، ربما تكون أعمق أعمق بكتير من اللي عرفها على النبي، وأعمق من اللي عرفها عن ربه. فلو عاملناه وعرفناه لأحبناه، وهنكون زي الراجل ده ما ذقنا بؤسا قط. هتلاقي انك ليه مشغول بمقصدك، عادي ممكن تسيب الشاي، ممكن تسيب الوجبة بتاعتك وتسيب كل حاجة، ليه؟ عندي انشغال اعلى. واخدين بالكم؟ انت احتياجك للنوم، احتياجك انك تنام، احتياجك انك تعمل كذا، بتيجي بتيجي تقوم تصلي الفجر عاوز انام، بس يلا في حاجة تانية، في مقصد. واخدين بالكم؟ فعم يجي ابن القيم بقى بيقول لك خلي بالك عشان الذنوب بتشوش على القلب. فعلا، لا يبقى انا الموضوع مش مسألة ان الذنب بيعمل حاجة، لا والله احيانا بتكلم مع بعض الاخوة واخوات اللي بيبقى عندهم بلاءات شديدة قوي في الذنوب معينة، يعني وانا بسمعها كده وانا بسمعه يبقى دايما شاغلني بدعيله. ليه؟ لان هو السوفت وير بتاعه وقع وقع خلاص. هو مشكلته بقى في ناس، يعني من اجمل ما فيك انك تبقى عارف انك النظام البرمجه عندك الضرب، المشكله التبرير ده. بتقول لي لا ده انا سلت، انا لا على فكره انتوا اللي مش فاهمين، انا ما انا عامل الحمد لله ده تحديث للويندوز اللي عندي. خلاص بقى خلاص، اتكلم من يومين ثلاثة كده مع حد مبتلى ببعض الحاجات كده، طريقه التفكير نفسها بقت ريحتها وحشة. انت شامم ريحة تفكير وحشة. وعلى فكرة ممكن يبقى شعاره انا عاوز اتوب، ده الشعار اللي هو لا، بس هو الشيطان وصله ان القلب خلاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقلب، قال قلب المنكوس اتقلب. انت عم تجيب مثلا كوباية وتقلبها، عاوزين نحط لك عصير مانجا، هنحطه ازاي؟ هقولك اعدل الكوباية، لكن طول ما انت قلبها مفيش حاجة هتتحط يا ابن الحلال، ولازم تعترف ان كوبايتك اتقلبت. ومش بقولك روح تعترف لحد، لا اعترف بينك وبين نفسك الكوباية مقلوبة اعدلها، دلوني يا جماعة اللي يعدل الكوب ده، دلوني انا عاوز اتوب، انا عاوز افوق. وبلاش تعافر خلاص، كلها وقت قليل قوي وهتقابله. فابن القيم عم يجي يقول لك ومنها ومنها ومنها ومنها والقلب هيحصل له وهيحصل له وهيحصل له، مش قاعد عمال يخوفك ويرعبك، وعايز يقول لك يا حبيب قلبي اللي انت عايش عليه ومركز جدا من عليه اللي هتقابل ربنا بيه، ما ينفعش كده. انت لو معاك كيس وقاعد تحط فيه شويه حاجه، تخيل كده معاك حقيبه وشنطه وقاعد عمال تحط تحط تحط تحط تحط فيها حاجه دي، وبعدين مره واحده علمت نفسه ما أحضرت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مرة واحدة كده تفاجئ يلي عندك 15 سنة إنك الصبح ربنا توفاك، أسأل الله أن يرزقك حسن الختام. أنت بتتكلم على مين؟ والله ما بتكلم على حد يا جماعة، بس أنا يهمني السن ده يستلم الطريق صح من البداية. تخيلي كده أن ربنا سبحانه وتعالى، وأنت تخيل في نفس السن كده أن ربنا توفاك، تفاجأ أن مرة واحدة بيتقال لك إيه؟ الكيس اللي أنت والشنطة اللي أنت كنت قاعدة ما تحط فيها حاجات دي افتحها يلا قدام ربنا. ما مش هينفع افتحها. ليه؟ اصل فيها حاجات ما يصحش ان هي تتفتح وتتشاف. طب ما انت كنت عارف، علمت نفس ما احضر. طب اللي عندها 20 قاعده ما تجهزي الشنطه اللي هتعرضيها وتتفتح الشنطه دي، هي صحيفتك. تخيل هي كده الحياه تمشي كده، كل حاجة أنت بتعملها حط في الكيس، حط في الكيس، وخلي بالك بقى الكيس ده هيتفتح بين يدي الله. افتح وريني أنت جمعت إيه. علمت نفس ما أحضرت. هل بقى الشنطة اللي معاك دي أنت مبسوط بيها؟ لا، ما أنت حاطط تعبان جوه، شيله يا عم. انت دلوقتي معاك فرصة انك تشيل الحاجة الغلط من الشنطة. لكن صدقني عيج وقت من الاوقات انتهى. افتح كل حاجة بقى. فابن القيم بيقول لك الا من اتى الله بقلب سليم، دي الشنطة بتاعتك. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وياكم لكل خير. بقينا ربع ساعة كويس. أنا خفت أن يكون الساعة عدد. فهو بيقيم بيقول بقى منها التسبيط عن الطاعة، تلاقي بقى أن في كسل فالذنب يقعدك، ومنها جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أصم قلوب لا يفقهون بها. ده خلاص القلب يا جماعة بقى ما عادش بيسمع حق، يبقى قاعد في مجلس هو يسمع كل حاجة إلا الحق اللي في المجلس. فكنت سامعه الذي يسمع به، لا خلاص أبكم لا ينطق به، هي مش عاوزة تتكلم وهو مش عاوز يتكلم، أصل الزمايله هيتريقوا عليه. فالحل إيه؟ نتريق إحنا على مين؟ على العلماء وعلى الأنبياء وعلى الصحابة. في حد من الشباب يقول لي كنت مع زمايلي في الإيه، فهم جابوا سيرة الإيه حديث كده فاتريقوا، فأنا اتكسفت أعلق عشان مش يقولوا عليا اللي أنا شيخ. يعني أنت قدرك في نفسك أعلى من قدر رسول الله في قلبك؟ يعني أنت كده عندك إيه؟ أنت والنبي خلاص؟ فعظمت نفسك عالي قوي عشان مش أنا نفسي دي أو محدش يخدشها. لكن النبي عادي جدا ما عنديش مشكلة أنهم يتكلموا على كلامه، لكن يتكلموا على كلامي أنا لا، أنا ما أقبلش كده. أنا ما أقبلش أن حد يتكلم على كلامي أنا، لكن يتكلموا على كلام الصحابة، كلام رسول الله، كلام العلماء، عادي. يتريقوا على الحنابلة والشافعية والمالكية والفقهاء ما عنديش مشكلة، لكن يتريقوا علي أنا لا طبعا. عشان كده أنا مش هتكلم. واخدين بالكم؟ ده اللي بيكون أحد الخفايا النفوس المركزية. في حاجات بتكون لها سبب تاني هو مش عارف، ممكن مش معاه المعلومة، بس على الأقل معاه معلومة. إيه يا جماعة؟ اتقوا الله. احنا يا جماعة نتعلم ماشي، لكن كمان ما يقولش دي يا اخي. ده لو بيتكلموا في مامتك كنت هترد، لو بيتكلموا في مامتك كنت هتردي. مش معنى هنا بتسكت لان ده قدره عندك على حسب القدر، لكن ما تقوليش انا كنتش فاهم. لا عادي، يقول لهم يا جماعة احنا مش فاهمين، تعالوا نسأل، تعالوا نتعلم. عشان كده ابن القيم يقول ينبغي على شراب الكؤوس، شراب الخمر، أن يتناصحوا فيما بينهم. يقولك حتى لو أنت ابتليت يا شيخ بالشرب وبعيد عن ربنا عما يغلطه يا أخي، لا تفقد القلب هذه الأنفة للمنكر. ودي من بركات الدعوة يا جماعة إلى الله سبحانه وتعالى. تعرفين لو الدعوة ما بتعملش أي حاجة في الدنيا إلا اللي هي بتحافظ على أن المنكر يبقى منكر. يعني انت ماشي في الشارع فلقيت ولد وبنت واقفين، واقف كده قاعدين يهزروا، لا عارف تتكلم مكسوف تتكلم، راكب العربية مش عارف تتكلم، فتعمل ايه؟ هو لازم يشعر منك انك نظرت نظرة فيها في عينك العتاب له. طيب النظرة دي هتفرق معاه ايه؟ فرق بين العتاب وفي فرق بين الاحتقار. لا لا تحتقر ايه تحت انسان، لكن اقصد العتاب هو ينظر انك ايه مش عاجبك الموقف ده. طب ايه اللي يحصل؟ ممكن يراجع نفسه. جميل. ايه كمان؟ ممكن يخجل. لا ولا فرق معاه. طب كم كمل في كل حاجة. اقول لكم على حاجة بقى، اهم حاجة في النظرة دي انتوا عارفين ايه هي؟ انك تحافظ على الانسان ده. طب انا بحافظ عليه ازاي؟ المنكر في قلبه اتطفى، فبقى عامل زي ايه؟ زي ما يكون حتة فحم يدوب فيها حتة حرارة، عما تنظر ليه للنظرة دي انت نفخت في الفحم ده، فيجي واحد بعدك ينظر نفس النظرة فنفخ كمان، واحد تالت، واحد عاشر، واحد رقم 100، ايه اللي حصل؟ فاشتعل المنكر ده في قلبه، فهو واقف حاسس انه بيعمل حاجة غلط، فانت بتعينه لما يروح يفوق، فهو ما زال انك بتخلي المنكر سخن جوه قلبه. دي من جمال الانكار ولو بالبصر. واخدين بالكم؟ الحتة دي مهمة جدا. لكن انت لما بتسكت وده بيسكت وده بيسكت وده بيسكت، وقاعد انت وزمايلك ماشيين بتضحك وشفتوا المنظر ده، ايه اللي بيحصل؟ بتطفي الجمرة دي جوه قلبه، فهو ايه بتبرد. فلما تبرد جدا ايه اللي يحصل؟ خلاص بقت هو ده الطبيعي. لكن جرب الموضوع ده، جرب هتلاقي فيه واحد والله لو بيعي حتى مش مسلم يقول لك ايه، على فكرة انا سبت الموضوع ده انا حسيت ان هو بيضايقك. مش بتسمعوا الكلام ده؟ تبقى زميلك في الجامعة وزميلتك في الجامعة تلاقيه مرة واثنين وثلاثة، فانت كل عما كده بتعمل حاجة تروح انت بصة كده بصة وتسيبها وماشية مع الوقت، وعادي ممكن تضحك وتتريق عليك مفيش مشكلة، بس مع المرة العشرة اصل احنا في الاخر خالص العليم بذات الصدور في ايه مراقب المشهد، فالذي يغير والذي يعلم ما الذي في قلبك من حرارة وصدق هو الذي يأتي بالقلوب. هتلاقيها بعد مرة والتانية والتالتة والعشرة هتلاقيها تقول لك ايه، شوفي انا كانت دايما في حاجة بتذبحني لما كنت اشوفك وتروحي بصلنا وسايبانا ومشي كده، كانت دي بتبهدلني رغم اللي انت تتخيلي انت كانت بتبهدلك دي، ده انا كنت بشوفك بتتريق عليا وتضحكي بعد كده وتتريق على نقابي ولا على سمتي ولا على حجابي وعلى اسمي. ودي من بركات الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. فسألوا الله أن يوفقكم للحسنة، أنه تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فربنا يسددنا وإياكم. وكم من هذه النظرة تأتي بقلوب أناس، ربما البنت دي اللي أنت مش تعرفيها لما أنكرتي ونصحتيها في يوم من الأيام بالحسنة والموعظة الحسنة وذكرتيها بالله، أنت نسيتي ولكن الذي أحصى لا ينسى. عارفة البنت دي فين دلوقتي؟ البنت دي رجعت لأهلها وسابت المدينة الجامعية من 6 سنين، ولما رجعت وفكرت في كلامك ده استقام حالها وثبت إيمانها، والبنت دي بدأت تحفظ كتاب الله، والبنت دي بفضل الله أبت اللي هي إلا تتزوج واحد يعينها على طاعة الله، واختارت صح وربنا ثبتها وبقى عندها ذرية صالحة. وأعمق من كده، بقت أشهر دار قرآن في المحافظة هي الدار بتاعتها اللي فتحتها لما حفظت كتاب الله، وانتي قاعدة في محافظة تانية حاسة انك ملكيش أعمال تتقربي بها إلى الله تنفعك يوم القيامة، وانتي السبب المركزي لكل بنت بتحفظ قرآن في إسماعيلية، وانتي نايمة ولا حاسة بالدنيا ولا أي حاجة، لكن من أجمل ما قدره الله عليك أنه هو ربك، إن ربك ما كان غائبا وما كنا غائبين، ما كان غائبا سبحانه وتعالى لما انفعلت صادقا ورحت نصحت وذكرت وذكرتهم بالله. فكان من أجمل ما فيك أنه سبحانه وتعالى عرفك به وأنك تعبد ربا تلك صفاته سبحانه وتعالى. فالحاجات دي بتسلك وبتيسر أمور كتير قوي. يا جماعة الخير، في تاجر يقول لك الناس كتير النهاردة ما بيعرف ان يقول لك 28% الناس كلها بتروح، سواء بقى باطل حق ربا حلال تجارة، الناس كلها بتجري. 30% يجروا، اما لو 50% ايه الناس تجري. طيب 100% يا مين هيحسبني 100%؟ اديله مليون يديني في اخر السنة 2 مليون. طب لو كانوا 3 مليون، طب لو 10 مليون، ادي مليون يجيب لي 10 مليون؟ مستحيل في حد يعمل كده، صح؟ طيب مين اللي هيعاملك بقى؟ مين هيعاملك؟ انك لو تصدقت بشق تمرة. يا جماعة كيلو التمر فيه كام تمرة؟ اول حاجة الكيلو بكام؟ اغلى كيلو تمر بكام؟ وفي كام تمرة؟ فالتمرة واقفة عليك بكام؟ طيب نص التمرة دي بكام؟ نص التمرة دي لما بتتاجر مع ربنا بيه الكريم سبحانه هيخليها لك ايه؟ ينمي لك هذا، ينميه ويكبره ليك لغاية تيجي يوم القيامة تفاجأ بلاتي. محمد يا خيري انت شايف العطاء ده؟ ده بتاعك، ده بتاعنا. لا ده مش بتاعك بقى، ده الاجر. فاكر ما كان في ولد ماشي كده وانت بتاكل تمره كلت النص لقيته عدى رحت مديله نص التاني؟ ده كجبل احد، اكبر من جبل احد. جبل احد. انا عملت ده. ليه؟ انت كنت بتتاجر مع الشكور، كنت بتتاجر مع الغني الذي له ما في السماوات وما في الارض. ده انت كنت اما بتتاجر مع واحد في الدنيا بتقول لي ده غني قوي، والله يا شيخ ده صادق وبيدينا، سبحان الله. طب امال بقى لو ما كانش نص تمره، امال لو كانوا 1000، طب لو كانوا 10,000، امال لو كانوا مليون، امال لو كنت انت ضحيت وعملت اوقاف، امال ماذا سيصنع الشكور لك من ابرك واجمل ما عند المسلمين ان شعرهم لنا عند الله موعد. احنا عندنا موعد، في موعد. اجمل حاجة في العبودية انك بتجهز نفسك للقاء المشرف بين يدي الله. اجمل حاجة في الاسلام، اجمل حاجة. يعني اللي بيذاكر في طب عشان ينجح وياخد الشهادة، اللي بيعمل كذا عشان يعمل كذا. طب انت يا محمد انت ليه في الدنيا؟ انا بجهز للقاء المشرف بين يدي الله. فليه مشغول بالشغل ده؟ ليه بتعمل برامج للشباب؟ ليه قاعد امال مش عارف تعمل كذا وطول الليل تعمل الورد والماوس يهرب منك والسوفت وير يضيع وتحاول تعمل كذا وتكلم حد يصلح لك وتشتري موبايل بالقسط والدنيا والحياه ماشيه كل القصص دي ليه؟ انا بجهز نفسي للقاء المشرف. ليه ما فيش اعضال لما طلقت وبتاع؟ انا خاف يا عم. لا لنا عند الله موعد. طيب ليه مش عارف حصل امساك بمعروف؟ وليه حصل تسريح باحسان؟ ليه انت كنت قوي كده متساهل معاها يا شيخ؟ لا لنا مع الله موعد. وانا قلت لكم تخيلوا المثل ده، قلته لكم قبل كده. لو قلت لكم النهارده تخيل حضرتك النهارده وانت راجع من الشغل، مجرد تخيل، تخيل انك راجع من الشغل النهارده لقيت إن في حد قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم سيسكن عندك الليلة. الليلة دي النبي صلى الله عليه وسلم معك. وأنت بينك وبين زوجتك شوية توترات. بالله عليك. وأنت رايح. هيبقى المزاج عامل إزاي؟ طب دخلت البيت وهو معك في الصالة. خلاص؟ ولقيت إن الصالة مش مترتبة قوي. ولقيت ان في واحد سايب نور السلم، ولقيت ان التلاجة الشباب واحد منها فتحها وسابها مفتوحة، هتقول ايه؟ الله يهديكوا يا شباب، الله يهديك يا حاجة، يا ام احمد طمنينا الاكل جاهز، ولا مش جاهز؟ حاضر هجهزه اهو. هتلاقي ايه؟ والاكل طالع بس ما عملتش عيش. هي انت دايما بتحب الملوخيه بالعيش، هي ما عملتش عيش، ومن اخر مره عملت كده انت عيشتها في عيشه تانية، سخنتها مكان العيش. طب النهارده نسيت تطلع العيش وعامله رز وسلطه، تقولي بقى والله يا رسول الله ام احمد دي الواحد يعني سبحان مقصر، انا دايما في شكر نعمه ربنا عليا ان هو رزقني مثلها، صح؟ وتلاقيه لطيف وهادي، وتقول له تشرب شاي يقول لها ايه، لا مش عاوز اتعبك والله انا اللي هقوم اعمل. يا حاج انت اللغه دي جديده. هي طبعا خلينا نتخيل هي ما تعرفش اللي بيحصل في الصاله، هي حاسه ان في حاجه غريبه، قال لها احنا عندنا ضيف، فهي مستغربه جدا ايه اللي بيحصل. وبعدين بنته داخله راح قام قبلها بين عينيها، الله الله الله الله الله الله، ايه يا ابي في ايه؟ حبيبه قلبي انت قره عيني، انت الكبدي، انت قلبي، انت بنكرياسي، انت يا ابي انت اول مره، انا اول مره اعرف ان حضرتك عارف اعضاء الجسد اصلا. لا ده انا قلت انا كنت مرعوبه موت ان انا اصلا استعملت القلم بتاع حضرتك. قلم ايه ده، انت خدي كل الالام بتاعتي، الالام الحسيه يا ابي اللي انا اكتب بيها ولا هتديها لي على وجهي؟ لا الالام بتاعتي كلها بتاعتك. ايه اللي غير الراجل ده رغم ان هو كان متخانق؟ وعلى فكره نازل وبعت لها على الواتس ابوكي وامك ما يخشوش تاني، تفاجئي ان هو بيقول لك ايه، رني على الحاجه وقولوا لها ان انا مستنيها ولازم تحضر. كل ده ليه؟ حبا للنبي، ماشي. وايه كمان؟ عاوز يبقى فيه لقاء كويس، استحضار ان المختار معه يراه. طب ده كان مثال عشان اوصل لك فكره. ايه هي الفكره؟ ان رب المختار يراك. فلو كان قدر رسول الله في قلبك انك هتعمل كده، فقل بالله عليك قدر ربك في قلبك ماذا؟ قدر الله في القلب عامل ازاي؟ الله يراك، ويراك وانت بتردي عليه، ويراك وانت كنت قايم بتتعامل مع بنتك وتتعامل مع كذا، هتلاقي الدنيا بتهدى. انت مش محتاج النبي يكون معاك في الصالة عشان تاخد القرارات دي كلها، انت معاك رب محمد ورب ايوب ورب ادم ورب يعقوب ورب السماوات ورب الارض الذي يعلم السر واخفى وعليم بذات الصدور، رب الانبياء دول كلهم عليهم السلام. ظني ان شاء الله ان الفكره دي لو ما غابتش عنك ربما تصلح فيك حاجات كتير قوي قوي قوي، وهتفرق معاك في قرارات كتيرة قوي قوي، في قرارات كتير متأخرة أو واخد فيها أنت الاتجاه المعاكس لأنك مش مستحضر الصورة دي. فلو كنت هتغير طريقة التعامل لمجرد أن حد ممن شرفهم الله هيكون حاضر، فأنت لازم تبقى مدرك كويس قوي أن الله سبحانه وتعالى يراك، وما كنا غائبين، الله شهيد عليك، الله رقيب عليك. عشان كده كانوا السلف ليه كلمة جميلة جدا أختم بيها في موضوع المعاصي ده، كان يقولوا إيه؟ إن الذي خلق الظلام يراني، لأن الإنسان يجي يعمل المعصية بالليل أو بيعملها والدنيا محدش واخد باله، فيجي هنا السلف يذكروك بإيه؟ إنك تقول لنفسك كده، اللي خلق النور الله، خلي بالك برضو اللي خلق الظلام الله، فإن الذي خلق الظلام يراني. فربنا سبحانه وتعالى أسأل الله ألا يراكم إلا وأنتم متمسكين وقائمين ومتلبسين بما يحبه ويرضاه. مشروع القلب السليم ليه؟ لأنه محل نظر الله. في الآخرة مش هندخل إلا من أتى الله بقلب سليم. طب وفي الدنيا؟ الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ربنا ينظر لقلبك. فربنا سبحانه وتعالى وانت خارج النهاردة للشغل بتسرح وتظبط التيشيرت وقاعد بتبص في المراية ليه؟ عشان ده محل نظر المخلوق، فبتهتم بيه إن الناس تشوفك كويس. طيب وحضرتك، نظر الخالق سبحانه وتعالى لك إلى قلبك، يعني الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلب، طيب كم مرة تجملت حتى يكون نظر الله سبحانه وتعالى ينظر إلى شيء جميل في قلبك، إلى شيء جميل في قلبك؟ كم مرة ركزت في الباب ده؟ وكم مرة مركزة انت في شعرك وحتى في النقاب، قاعدة تظبط النقاب اللي لابسة نقاب ومش عارف ايه، وما يكونش متكسر ويكون الدنيا كويسة وما يكونش متوسخ وتكون مغسولة وحلو الكلام ده، والحذاء ما يكونش متطرب جميل، ليه؟ محل نظر الناس ركزنا فيه. طيب ومحل نظر الرب سبحانه وتعالى؟ حاجات كتير ان شاء الله هتتحل لو الفكرة دي ذكرنا أنفسنا بيها كتير. جمد الله سبحانه وتعالى أعمالكم، ويسر الله سبحانه وتعالى طريق جنتكم، وأسأل الله لي ولكم التيسير وحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.